كما شرنا سابقا في سورة ماذا؟ الضحى. الأصل فيها أنها تكتب بماذا؟ بلامين، ولكن حذفت إحدى اللامين، واختلف عرماء الرسم في ترجيح المحذوف هل هي الأولى أم الثانية، منهم من قال محذوف الأولى ومنهم من قال محذوفة ماذا؟ الثانية. المهم أنها رسمت بلام واحدة وحذفت فيها اللام، وهذه محذوفة رسما، محذوفة رسما، ولكن في النطق ننطق بماذا؟ بلامين، لام ساكنة ومتحركة، لام مشددة، والمشدد ساكن ومتحرك. بارك الله فيكم. وقلنا الحروف التي تحذف في الرسم كم؟ 5 أحرف، الألف وماذا؟ والياء والواو، وكذلك ماذا؟ اللام والنون، هكذا بهذا الترتيب. إذن اللام تحذف في الليل وفي الذين واللاتي واللائي، هذا من حيث الرسم بارك الله فيكم، بلام واحد وترسم كلمة الليل بلام واحد. والليل إذا يغشى، إذا عندنا الذال معجمة، الذال معجمة، وضدها الدال المغفلة أو المهملة، ضدها أو غيرها الدال المهملة أو يقال لها المغفلة، دال، وهذه ذال معجمة، ذال، تضع خطوط تحت الذال أو دائرة على الذال أو دائرة تحت الذال فيها نقطة كي يتنبه الطالب لها ويخرجها من مخرجها من طرف اللسان مع طرف الثنايا العليا، ذا. إذا يغشى، يغشى، الياء هذه جاورة الغين، والغين ماذا؟ مفخمة، والياء مرققة، والغين هذه من حروف ماذا؟ حروف الاستعلاء التي نبهنا عليها في كل درس، وهي مجموعة في قولهم خص ماذا؟ ضغط ماذا؟ قض. انطقوا معي خاء، وهذه الحروف المستعلية مفخمة ولها مراتب في التفخيم، لها مراتب في التفخيم، ولكن نحذر من استدارة الشفتين أو الاعتماد على الشفتين حالة تفخيم هذه الحروف، خطأ يقع فيه الطلاب، تستدير شفاههم أو بعض الطلاب تستدير شفاههم عند النطق بهذه الحروف، فيحدث مع التفخيم ماذا؟ رائحة الواو، شيء من الواو. انطقوا معي خاء، خاء، صاء، صاء، ضاء، ضاء، غاء، غاء، طاء، طاء، قاء، قاء، ظاء، ظاء. طيب بارك الله فيكم. إذن يغشى، البعض يفخم الياء يقول يغشى، يغشى، يا يا، لا، الياء مرققة، يا، يغشى، يغشى، وإذا رققنا إذن الياء لا نفخمها، وإذا رققنا الياء نحذر من إمالة الفتحة، تقليل الفتحة، إذا يغشى، يغشى، يغشى، يا، لا، يا، يغشى، يغشى. طيب، وهذه الألف نقف عليها بمقدار حركتين، وكما نبهنا في سورة الضحى هذه الألف نحذر من الوقف عليها بهمزة، يغشى، يغشى، لا، يغشى، ها، حروف مد للهواء تنتهي، وكذلك أن نمدها أكثر من حركتين، يغشى، البعض يقول والليل إذا يغشى، خطأ، كذلك نحذر من تقليلها، والليل إذا يغشى، يغشى، شاء، شاء، شاء، شاء. طيب، والنهار إذا تجلى، عندنا النون هنا غنة، وغنة ميما ثم نونا شددا، وغنة ميما ثم نونا شددا، غنة، كم مقدار هذه الغنة؟ لا نقول حركتين، لا نقول مقدارها حركتان، وإنما هي ماذا؟ زمن مط يؤخذ بالتلقي والمشافه حسب مرتبة القراءة. والنهار، الهاء هنا مرققة، والراء ماذا؟ مرققة كذلك، الهاء مرققة لأنها من حروف الاستثال غير حروف الاستعلاء 7، والراء مرققة لأنها ماذا؟ مكسورة، الراء لها حالات، تفخم إذا كانت مفتوحة أو مضمومة، وترقق إذا كانت مكسورة، نقول راء رو ري والنهار. طيب، عند ترقيق الهاء نحذر من تقليلها، خاصة الآن جاءت بعدها راء مكسورة، ومن أسباب التقليل ومن أسباب الإمالة ماذا؟ كسر الراء، فنحذر من تقليل الهاء هنا أو تقليل الألف. البعض يقول والنهار، والنهار هاء، هذا تقليل. الصحيح والنهار، والنهار، لا نقول والنهار هاء، لا، والنهار، والنهار، ولا نقول والنهار هاء تفخيم، لا، والنهار، والنهار إذا. الذال هنا معجم من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. إذا تجلى الجيم تخرج من ماذا؟ من وسط اللسان مع الحنك الأعلى، وكذلك فيها صفة الشدة. وما هي صفة الشدة بارك الله فيكم؟ هي انحباس الصوت. تجلى، لا نقول تجلى تجاء أج. وكذلك نحذر من خطأ آخر وهو إشرابها صوت الدال، إشرابها صوت الدال. البعض يقول تجلى تد، تجلى تجلى جاء، لا، خطأ، جاء جاء جاء، تجلى. والألف هذه في تجلى نقول فيها ما قلناه في ألف يغشى، تجلى تجلى، نقف عليها بمقدار حركتين بدون تقليل، ولا نختمها بهمزة أو لا ننتهي من الألف بهمزة. وما خلق الذكر، الخاء هنا مفخمة واللام مرققة والقاف مفخمة. وما خلق، خلق، نحذر من تفخيم ماذا؟ اللام، لأنها وقعت بين مفخمين. البعض يقول خلق، خلق، لا لا، خطأ، خلق، خلق. طيب، كذلك هنا لا نبالغ في التفخيم، تفخيم الخاء، ونبالغ في ترقيق اللام، ونبالغ في تفخيم القاف، فيصير هناك تباعد بين الحروف، تباعد شديد. البعض يقول وما، خاص المبتدئين، يقول وما خلق، خلق، يبالغ في التفخيم ويضم شفتيه في الخاء، فيحدث ماذا؟ تباعد شديد بين هذه الحروف. وما، والصحيح ماذا؟ نفخم الخاء تفخيما مناسبا، تفخيما طبيعيا مناسبا، والقاف كذلك، واللام نرققها ولا نبالغ في ترقيقها. وما خلق، خلق، لا نقول وما خلق. كذلك البعض يبالغ في ترقيق اللام حتى تقلل الفتحة، يقول وما خلق، خلا، لا لا لا لا لا لا لا، بارك الله فيكم، هكذا، وما خلق، خا لا قا، خا لا قا، خلق، خلق. وما خلق الذكر، الذكر ذا المعجمة أشرنا إليها سابقا، قلنا لابد للمدرس ولمعلم القرآن أن ننبه الصبيان والتلاميذ على هذا الحرف، لأن الخطأ فيه يكثر، وكذلك حتى من يخرجها من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا يكون هناك ضعف في المخرج فيها، لا يخرجها إخراجا جيدا. الذكر، الذكر، كاف هذه فيها همس، صفة الهمس سواء كانت ساكنة أو مفتوحة. بعض الطلاب يظن أن الهمس في التاء والكاف إذا كانت ساكنة فقط يقول أك أت، أما إذا كانت مفتوحة التاء والكاف لا همس فيها، وهذا خطأ. صفة الهمس هذه من الصفات الثابتة في الحرف، تكون في الساكن وتكون في المتحرك، تاء تي تو أت، كا كي كو أك، بارك الله فيكم. القلقلة صفة عارضة تكون ماذا؟ في حالة السكون، بارك الله فيكم. الذكر، الكاف مرقة والراء مفخمة لأنها مفتوحة، وكما قلنا سابقا الراء المفتوحة والمضمومة مفخمة، راء رو، والمكسورة مرقة ري. والأنثى، عندنا هنا نون ساكنة وبعدها حرف الثاء. طيب، أولا الثاء تخرج من طرف اللسان مع ماذا؟ مع أطراف الثنايا العليا، مثل الذال تماما، وهي أخت الذال، متجانسة مع ماذا؟ مع الذال، من جنس واحد، من مخرج واحد، الذال والثاء والظاء، هذه الحروف تخرج من مكان واحد، والتفريق بين هذه الحروف يتم بماذا؟ بالصفات، يتم بماذا؟ بالصفات، بالجهر، بالاستعلاء وما إلى ذلك. طيب، الأنثى، إذن الثاء تخرج من طرف اللسان مع طرف الثنايا العليا، نضع خطوط تحت الثاء، لأن البعض يقول أنت، ربما حتى في غير القرآن يقول أنت، الأنت، الأنت، لا الأنثى، أنثى، ثاء. طيب، وهذه اللهجات العامية تؤثر ماذا؟ في قراءة القرآن، وهذا غير صحيح. ينبغي لقارئ القرآن ألا تؤثر فيه لهجته، بل يقرأ القرآن كما أخذه عن مشايخه، وكما جاءنا عن السلف، وكما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بارك الله فيكم. والأنثى، وعندنا النون هنا التي قبل الثاء حكمها ماذا؟ الإخفاء، وفيها غنة، فيها غنة، تضبط، يضبط زمن الغنة بالتلقي والمشافهة. ولكن ننبه على شيء، وهو أن النون في حالة الغنة يكون اللسان، طرف اللسان على طرف الثاني العليا، يعني نتهيأ لمخرج الثاء، أو نهيئ أنفسنا لمخرج ماذا؟ الثاء عند إخفاء النون، يعني عند إخفاء النون والغنة نهيئ مخرجنا، مخرجنا ماذا؟ أو نهيئ المخرج لمخرج الثاء هكذا. يعني حالة الغنة يكون طرف اللسان أين؟ على طرف الثنايا العليا. الأنثى، الأنثى، بارك الله فيكم. والألف الأنثى نقول فيها ما قلناه في يغشى، بدون تقليل، بدون يعني أن نقف عليها بهمز، كذلك نحذر أن نقف عليها بهمز، كذلك أن تمد حركتين. والأنثى، إن سعيكم، النون هنا مشددة، قال الجمزوري وغن ميما ثم نونا شددا، غنة. إن سعيكم، سعيكم العين، في سعيكم، هذه العين تخرج من ماذا؟ من وسط الحلق، من وسط الحلق، من أقصى الحلق الهمز والهاء، وسط الحلق العين والحاء، أدنى الحلق غين خاء، غين خاء. طيب، قال ابن الجزري ثم لأدنى الحلق همز هاء، ومن وسطه فعين حاء، أدناه غين خاءها، ومن وسطه فعين حاء. هذه العين بارك الله فيكم مخرجها من وسط الحلق، وفيها صفة التوسط. ما هي صفة التوسط؟ لأن الصوت يجري جريان متوسطا، لا يجري جريان الرخو، ولا ينحبس انحباس الشديد. طيب، هنا بعض القراء وبعض الطلاب عندهم فيها خطأان. منهم من لا يعطيها توسطها، فيقول إن سعيكم، سعيكم، سعيكم، يعطيها صفة الشدة، وهذا خطأ. إن سعيكم، سعيكم، والبعض يجعلها مثل ماذا؟ يعني يبالغ في الرخاوة، يبالغ حتى يجعلها رخوة في جريان الصوت، يقول إن سعيكم، سعيكم، إن سعيكم، ربما تكون ألف تشبه الألف المفخمة، سعيكم، سعيكم، إن سعيكم، خطأ. والبعض يقول إن سعيكم، خطأ، لكن الصحيح هو التوسط، إن سعيكم، إن سعيكم، سعيكم، سعيكم، سعيكم لشتى. الألف في لشتى نقول فيها ما قلناه في يغشى، شتى، مقدار حركتين، لا نقف عليها بهمزة، وكذلك لا نقللها، لا نقول لشتى، شتى، لا، لشتى، لشتى. فأما من أعطى واتقى، فأما هنا غنى، وغنى ميما ثم نونا شددا، فأما من أعطى، نون ساكنة هنا بعد همزة، حكمها ماذا؟ الإظهار، حكمها الإظهار، ومعنى الإظهار أننا نخرج النون من مخرجها من غير زيادة في الغنة، لا نقول من غير غنة، خطأ، لأن الغنة متأصلة في النون أو غير متأصلة، متأصلة موجودة، وكما يقول في الشافية عبد الحاجب أن النون هذه لا، جزء مكمل وجزء ماذا؟ مكمل، جزء المكمل بارك الله فيكم هي ماذا؟ هو الجزء الخيشومي، والجزء المكمل هو الجزء الفموي، الشفتين. فالنون المتحركة والساكنة والمخفية والمدغمة بغنة، كلها فيها ماذا؟ كلها فيها الغنة، إلا أنها درجات، درجات تتفاوت في الزمن أو في الطول، إذن هنا نقول نخرج النون بغير غنة زائدة، بغنة غير زائدة، بغنة غير زائدة. أما من أعطى، من أ، من أعطى. البعض ربما يقلقل النون أو يحركها، يقول من أعطى، من، لا خطأ، من أعطى. مثل أنعمت، البعض يقول أنعمت، أنعمت كما أخذنا في الفاتحة، لا أنعمت، من أعطى، من أعطى. فأما من أعطى لا نقول من أعطى، من، من، لا من أعطى. طيب إذن هذه النون مظهرة. ما معنى مظهرة؟ أننا أتي فيها بغنة غير زائدة، الغنة التي هي مقدار الحرف، مقدار الحرف يعني مقدار التوسط في النون، لأن النون هذه من حروف التوسط لنعمر. فأما من أعطى، أعطى العين نقول فيها ما قلناه في كلمة سعيكم، نخرج العين هنا يعني من مخرجها ونعطيها صفة التوسط، أعطى، لا نقول أعطى ولا نقول أعطى. من أعطى، أعطى، الطاء هنا مفخمة، أعطى. ونحذر من تفخيم العين لأنها جار الطاء، لا نقول من أعطى ونفخم الهمزة معها كذلك، أعطى، من أعطى، لا أع، أع، نرق الهمزة والعين ونفخم الطاء، أعطى، طاء. والألف هنا في مقدار حركتين، بارك الله فيكم، ونقول فيها ما قلنا في يغشى. واتقى، التاء هنا مهموسة، واتقى، ونحذر من إشرابها السين أو أن نعطيها شيء من السين أو أن نمزجها بالسين. واتقى، البعض يقول واتقى، وات، خطأ، واتقى، واتقى، والتاء مرقة وقاف مفخمة، واتقى. في الألف في واتقى نقول فيها ما قلنا في إيش؟ في يغشى، من أعطى واتقى. طيب وصدق بالحسنى، وصدق الواو مرققة والصاد مفخمة والدال مرققة والقاف مفخمة. إذن هنا مرقق مفخم، مرقق مفخم. وصدق، و، لا نقول وصدق و و وصدق، لا وصدق، وصدق، لأن الحروف الشفهية يا إخوان أو الشفوية سريعة التأثر، بارك الله فيكم، مثل الواو، مثل الباء، مثل الفاء، الميم. فنحذر من تفخيم الواو و، وكذلك نحذر من المبالغة في ترقيقها فتقلل فتحتها، هكذا وصدق و، وصدق و، لا خطأ، و، وصدق. والصاد نفخمها وهي من حروف الاستعلاء السبعة المجموعة في قولهم خص ضغط قذ، خص ضغط قذ، ص، ص. كذلك وصدق نحذر من ضم الشفتين في الصاد، لا نقول وصدق، وصدق، ص، هذا من خطأ، وصدق، خطأ، وصدق، وصدق. يعني الآن لماذا نستعمل الشفتين في الصاد؟ الصاد بارك الله فيكم من أين تخرج يا إخوان؟ من طرف اللسان مع ما وما بين الثنايا العليا والسفلى، بين الثنايا العليا والسفلى، هذا مخرج الصاد، واختها ماذا؟ السين والزاي. والصاد من حروف الاستعلاء، أي يستعلي أقصى اللسان عند النطق بها، ومن حروف الإطباق، ينطبق اللسان على الحلك الأعلى. إذن ما علاقة الشفتين بالصاد الآن؟ لا هذا خطأ. وصدق، الدال كذلك مرقة، لا نفخمها، نقول صدق، صد، ض، ض، ض، لا داء. وصدق، و، وصدق، وصدق، وصدق. بالحسنى، بالحسنى، السين هنا نعطيها توسطها، لا نقول بالحسنى، حسنى، حسن، حسنى. البعض يقول وصدق بالحسنى، حسنى، حسنى، حسن، لا بالحسنى، بالحسنى. طيب والألف الحسنى نقول فيها ما قلناه في يغشى بدون تقليل، بمقدار حركتين ألا نقف عليها بهمزة، بالحسنى، البعض يقول بحسنى، خطأ. فسنيسره، فسنيسره، هنا هذه الكلمة فيها طول، فسنيسره، واجتمعت فيها سينات، فنخلص الحروف من بعضها، نخلص الحروف من بعضها. وكذلك لا نختلس، ما هو الاختلاس بارك الله فيكم؟ الاختلاس هو السرعة في النطق بالحركة، كما ذكر هذا الداني في المنبهة قال: والاختلاس حكمه الإسراع بالحركات كل ذا إجماع. الاختلاس هو السرعة في النطق بالحركة، تسرع فيها، وهي بزنة المتحركة، بزنة الحركة التامة، ولكن فيها سرعة. فسنيسره، ربما البعض يقول فسنيسره، لا، فسنيسره، نعطي الفاء الفتحة التي على الفاء نعطيها قدرها، وكذلك السين مفتوحة نعطيها قدرها، والنون مضمومة نعطيها قدرها من الضم، وكذلك الياء مفتوحة نعطيها قدرها من الفتح، والسين مشددة والراء بعدها مضمومة. فسنيسره، البعض ربما يسرع فيها، بعض الطلاب يقول فسنيسره، نعم، فسنيسره، السين مرققة والراء مفخمة، فسنيسره. نحذر من ألا نعطي الراء تفخيمها التفخيمها اللائقة بها، نحذر، ربما يضعف التفخيم. البعض يقول فسنيسره رو، هذا غير تفخيم غير جيد، رو، بل ربما يكون ترقيق، هذا ترقيق، رو هذا ترقيق رو، لكن تفخيم إيش؟ رو. البعض يقول فسنيسره، وهذا الحقيقة ترقيق إخوان، رو مرققة، ها رو مرققة، راء مرققة، ري مرققة، راء، لا، الصحيح في الفتح والضم رو را، رو را، رو را. فسنيسره لليسرى. طيب، لليسرى، السين هنا كذلك مرقة والراء مفخمة، لليسرى، والالف بمقدار حركتين. بارك الله فيكم. ورتل القرآن ترتيلا. أوزد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ورتل القرآن ترتيلا، البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ المقرئ عبد الرحمن ابن إبراهيم كشبة، وفقه الله تعالى.